أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. علمنا ليلة البارحة أن الله تبارك وتعالى أخبر، وخبره الصدق، بأن مشرك العرب معترفون بتوحيد الربوبية، يعني بأفعال الله تعالى. خلق السماوات والأرض، وسخر الشمس والقمر، يرزق، يحيي، يميت، يدبر الأمور، كل ذلك أمر اعترفوا به وأقروه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وهم يعلمون علم اليقين أن الشمس والقمر والسماوات والأرض والخلق والجبال والأنهار والعوالم والمعالم كلهم معترفون بأنها صنع الله، مقرون بذلك. وهذا أمر يجب على العبد أن يقر به: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي صنع هذا الكون وخلقني وخلقك. وخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. إذن هذا يقتضي لمن اعترف به أن يعلم أن الذي خلق السماوات والأرض هو المستحق أن يعبد، والذي لم يخلق ولا يخلق ولن يستطيع أن يخلق لا يستحق أن يعبد. يعني لازم الأمر يقتضي هذا، بمعنى أنهم أقروا بربوبية الله تبارك وتعالى من لازم الإقرار والاعتراف بربوبية الله تعالى أن يقر العبد بأن هذا الخالق لهذا الكون العظيم هو الذي يعبد وسواه لا يعبد. ولكن القوم عبدوا الأصنام والأوثان والأحجار والكواكب والشمس والقمر، وكل قبيلة وكل أمة لها مخلوق تعبده من دون الله تعالى. لو جبت العالم اليوم لرأيت وبئس ما يرى، المعابد، الهياكل، أناس يعبدون البقر، أناس يعبدون الحجر، أناس يعبدون الكلاب، أناس يعبدون، نسأل الله العافية والسلامة، كل ما يظنون أنه مصدر عطاء، الذي هو مصدر عطاء وتنمية يعبد من دون الله. ترى في الأسواق جرس عليه هيكل وهو موضع عبادة، يأتي الرجل الذي يظن أنه عاقل فيأخذ بهذا الجرس ويحركه حتى يسمع الصوت، ثم بعد ذلك يخضع له ويخنع بأن هذا إله، وهو يعلم أن الله هو الذي خلقه. إذن كل من اعترف بأن الله تعالى هو الخالق ولا خالق غير الله، ولذا قال الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله، الله خلق السماوات وغير الله خلق الأرض، الله خلق الشمس وغير الله تعالى خلق القمر، لا بد أن يقع التنافس وتقع الملاحات. لكن هذا الكون الذي ترى أرض، سماء، عبادة، جنة، إنس، دواب، كل هذا خلق الله. ما هي المصلحة والفائدة من معرفة ذلك؟ المصلحة والفائدة لمن عقل واعتبر أن الذي خلق هذا الشيء العظيم ما خلقه سدى، وإنما خلقه لأمر يريده. هذا الأمر الذي يريده هذا الخالق الذي هو الله وليس غير الله هو الخالق، هذا الخالق يريد منا أمرا، لم يخلقنا سدى، هذا الأمر الذي خلقنا الله تعالى لأجله هو أن نعبده ولا نعبد سواه. كل ما يسمى عبادة محض حق الله. أفي هذا شيء؟ نحن نقدر الله ونعظم الله وندعو الخلق إلى ما إلى معرفة الله وإلى أن نقدر الله حق قدره، هذا الإله العظيم الجليل الكبير الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إذا طلب منا أمرا لا ينبغي بحال من الأحوال أن نصرف هذا الأمر الذي تعبدنا به وأمرنا به لا نفعله لغيره. من قال هذا الكلام قامت الدنيا عليه، من قال هذا الكلام يقال له لا يحب الأولياء، لا يحب الصالحين، لا يحب المقربين. الصالحون والأولياء والمقربون والأنبياء والمرسلون كلهم خلق الله، والله تعالى ما أرسل الأنبياء والمرسلين إلى الخلق إلا ليدعو الخلق إلى توحيد الله بالعبادة، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى عدم صرف العبادة لغير الله تعالى. المهم هؤلاء اعترفوا بهذا الجزء. الجزء الأول: لئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون من؟ لا يقولون الله، فأنى يؤفكون، لما يصرفون عن عبادة الله تبارك وتعالى ما داموا أنهم مقرون بتوحيد الربوبية لله. أمر آخر يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله، الذي ينزل الماء القطر من السماء الذي يغيث العباد والذي يحفظ لنا الماء في هذه الأودية والآبار والأنهار، من هو؟ صنم؟ ملك؟ نبي؟ مرسل؟ من الذي ينزل من السماء ماء وأنتم ترون ذلك بعيون رؤوسكم؟ وبخاصة العرب، العرب مهتمون بأمر الكون، العرب معتبرون بهذه الكواكب السيارة يعلمون من هذا الكون قد لا يعلمه الكثير من الحاضرة. العربي بفطرته وسليقته يستطيع أن يأتي وينظر إلى موضع ويقول لك هذا الموضع فيه ماء وهذا ليس فيه ماء. بالتجربة عرف الفصول، هذا الوقت يطيب فيه الثمر، هذا لا يطيب فيه الثمر، إذا طلع سهيل عند ذلك لا ينفع الثمر، بالتجربة يعرف ذلك. فهم يعلمون أن المطر من عند الله، ويرون الأرض ميتة ينتثر فيها الغبار ميؤوس منها، فإذا أنزل الله تعالى الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، يرون ذلك بعيون رؤوسهم. أقول ويعرفون ما في البرية ما لا يعرفه من في الحاضرة. فالله يخبر بأنهم مقرون أيضا ومعترفون بهذا النوع من التوحيد. هذا النوع من التوحيد الإيمان بأن الله تعالى هو الذي نزل من السماء ماء وهو الذي أحيا الأرض بعد موتها. ولو سئلوا لقالوا الله، وقد قالوا الله كما أخبر الله. وتحت هذا القول والاعتراف نتيجة. إذا كانوا مقرين بأن الله ينزل المطر وأن الله يحيي الأرض وأنه متى ما أنزل المطر الأرض الميتة تنمو وتخضر، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، النتيجة إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فعلام ينكرون البعث ولا يؤمنون بأن الله تعالى الذي نزل من السماء ماء وأحيا به الأرض بعد موتها أنه لا يعيدهم بعد موتهم وفنائهم. إذن هذا اعتراف يجب أن يؤخذ لأنهم مقرون ومعترفون بهذه القضية. ومن آمن بهذه القضية وهو يرى رأي العين الأرض تمر عليها وهي قاحلة لا نبت فيها، فإذا أنزل الله تعالى الماء وإذا بالأرض تربع وإذا بالأرض تخضر وإذا بالأرض تهتز، فكذلك عليكم أن تؤمنوا بأنكم إذا متم بعثكم الله تعالى من مقابركم أحياكم بعد موتكم. والقرآن الكريم في معظم آياته يحث ويدعو إلى الإيمان بالبعث، إلى الإيمان بالنشر، إلى الإيمان بإعادة الحياة بعد الموت. فمن مات لم يفت، من مات يبعث، من مات روحه باقية لا تذهب، هي عند بارئها جل وعلا، وإنما الجسد هو الذي يفنى في الغالب. وإذا ما فني الجسد الذي خلق الجسد أول مرة قادر على أن يعيد الجسد مرة أخرى. المهم الروح، هذه الروح كانت موجودة قبل أن يخلق الله الجسد. الأرواح عند الله، ولذا جاء في الحديث الصحيح الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. هي في مجمع الأرواح موجودة عند الله. فأنت ترى الرجل لم تلتقي به قط، هو في الشرق أنت في الشرق وهو في الغرب، فإذا ما لقيته ورأيته سر قلبك لرؤيته وفرحت بلقياه وتمنيت الاجتماع والحديث معه. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الأرواح قد اجتمعت في عالم الذر، في عالم الأزل، فإذا التقت الأرواح في ذلك الموضع تآلفت، تحابت. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها في الأزل عند الله، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قد يكون الولد والوالد، وقد يكون الأخ وأخيه، وقد يكون المرء مع أقرب الناس إليه، لا يجتمعان ولا يتحابان، بينهما كما بين مالك والخمر كما يقولون، مع أن هذا والده وولده وأخوه وشقيقه، لكن لا يريد أن يراه. الأرواح تناكرت في الأزل ولم تتعارف، فإذا قضية الأرواح موجودة في مستقرها عند الله. وإذا خرجت الروح من الجسد تذهب إلى مستقرها عند الله، وإذا قبر المرء ووضع في القبر الروح تأتي إليه غدوا وعشيا وهو في القبر. إذا كانت الروح منعمة أتت الروح إلى الجسد لينال الجسد من النعيم الذي أعده الله تعالى للمتقين، وإذا كانت الروح معذبة في النار تأتي الروح إلى الجسد ليلقى الجسد أيضا في القبر بعض أنواع العذاب الذي سيكون له في النار، نسأل الله العافية والسلامة. أردت أن أقول الأرواح ما تموت، وإنما تسل وتخرج وتذهب إلى مستقرها الأول، وهي في هذا البناء الجسد باقية مدة بسيطة، 100 عام أكثر أقل، هي جالسة عندنا عارية. أين هي؟ أتراها بعينك؟ قل الروح من أمر ربي. أهي في العقل؟ أهي في القلب؟ الفلاسفة يتكلمون ويطيلون الكلام، جماعة يقولون هي في القلب، جماعة يقولون هي في الدماغ، جماعة يقولون ويقولون، يقولون ما لا يعلمون. وإنما الجسد الروح في هذا البنيان، في أي موضع لا يعلم ذلك الله تبارك وتعالى، لكننا نعلم علم اليقين أنه إذا انتهت المدة التي حدها الله للعبد، 90 عام، 40 عام، عام، يوم، أقل، أكثر، عندما ينتهي الأجل يأتي ملك الموت ويسل الروح ويخرجها ويذهب بها إلى باريها، تخرج من الجسد. وإذا خرجت من الجسد آخر شيء العملية يقوم بها جماعة كثر وعلى رأسهم واحد ملك الموت، فإذا بلغت الروح إلى الحلقوم جاء ملك الموت واستلها وذهب بها إلى الرب. ولذا عندما تخرج أنت انظر في المحتضر الميت، وإذا به ينظر إلى أعلى، ينظر إلى روحي أين يذهب بها، فيذهب بها الملائكة إلى الله تبارك وتعالى ويدخلون بها داخل السماء. فإذا كانت روح زكية صالحة نقية تقية لها رائحة زكية كما أخبرنا رسول الله، ملائكة السماء عندما تمر عليهم هذه الروح، ما هذه الروح الطيبة؟ وإذا كان العكس بالعكس، نسأل الله العافية والسلامة. لا أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما يتعين علينا أن نعلم أن من لازم الاعتراف بأن الله تعالى أنزل الماء في الأرض، وأن الله هو الذي أحيا النبات. هذه الخضرة إنما نمت ونبتت بأمر الله تعالى، الأرض لله، الماء لله، الخلق لله، أخرج الله تعالى هذه الأرض، من الأرض هذا النبات الجميل، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا أخضر، هذا ثمره حلو، هذا ثمره مر، هذا حامض، هذا مزج، كذا وكذا، كل ذلك صنيع الله. إذن عليك أن تعتبر وعليك أن تتيقن وعليك أن تعلم أن الذي أحيا هذه الأرض يحيينا بعد الموت. لا تظن أنه فناء أبدي، لا، ليس بفناء أبدي، وإنما هو خروج الروح من الجسد فقط. هذا الجسد هو الذي يبلى ويذهب ولكن يعاد مرة أخرى، كما بدأنا أول خلق نعيده، هكذا قال الله. المعنى: يا من اعترفتم بأن الله تعالى نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، وأنتم تعترفون وتقولون الله، إذن ما الذي يحولكم من أن تعبدوا الله؟ وما الذي يمنعكم من أن تؤمنوا بما جاء به رسول الله؟ ومما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان بالقدر، الإيمان بالبعث، الإيمان بالحساب والجزاء. وليس الأمر كما تقول بعض النحل والطوائف الضالة، بعض الطوائف الضالة تقول الروح باقية موجودة والجسد هو الذي يبلع ويفنى، وإذا بلي الجسد وفني تنتقل الروح إلى جسد آخر. إن كان صاحب الروح تقيا عادت روحه في شيء آخر طيب، إن كانت الروح أو صاحب الروح عاصيا فاجرا بعيدا عن الله انتقلت الروح إلى شيء سيء. روح تعود إلى كلب وإلى قرد وإلى قط وإلى فار وما إلى ذلك، روح أخرى تعود إلى بقرة إلى خيل فرس إلى شيء طيب محبوب، وهذه عقيدة باطلة. عقيدة المشركين العرب أنهم إذا ماتوا انتهى كل شيء، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الأمر الذي أوجب الله تعالى علينا أن نعتقده وهو أمر وسط، الجسد يفنى ويذهب، الروح باقية ولكن الروح تبقى في مستقرها عند الله، وإذا كان الجسد في عالم البرزخ الروح تزور الجسد إلى وقت قيام الساعة، فإذا كان قيام الساعة عند ذلك أعاد الله تعالى الأرواح إلى أجسادها. وقل لهم يا محمد متى ما اعترفوا بهذا: الحمد لله، أقررتم بربوبية الله، وإقراركم بربوبية الله تعالى يوجب ويحتم عليكم أن تؤمنوا بألوهية الله، وهذا هو ما أنكروه. الأمر الذي أنكرته قريش، الأمر الذي أنكره المشركون العرب وغير العرب، لأن الدنيا قبل مبعث النبي كلها في بلاء وهلاك. العرب غيروا، العجم غيروا، مجوس، أوثان، عبدة أوثان، شمس، قمر، كواكب وما إلى ذلك. العرب كانوا على دين إسماعيل بن إبراهيم مدة من الزمن إلى أن تولى أمر الحرم عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه، ذهب إلى الشام وأتى بالأصنام للعرب وحمل العرب على عبادة الأصنام من دون الله. ولذا أراد الله تعالى أن يكرم البشرية فبعث إلينا هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لينقذ البشرية جمعاء من هذه الوهدة وإن هذا المنحدر الذي وقع فيه. ولذا كانت رسالته إلى العرب وإلى العجم، وجعل الله تعالى رسالته عامة شاملة بخلاف من كان قبله من الأنبياء والرسل. قد يوجد على وجه الكوكب الأرضي عدة رسل، إبراهيم ولوط، لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا يوجد رسول معه بعدما بعث، ورسالته باقية إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إرشاد وتنبيه علهم يعقلون ويعتبرون، وعل المستمع يعتبر ويعقل ولا تغره هذه الحياة الدنيا، لأن غالب من ناء عن عبادة الله وعن طاعة الله تبارك وتعالى إنما دعاه إلى ذلك حب الدنيا. وهؤلاء الذين يزعمون بأن الأرواح لا تعود إلى أجسادها وأنه لا بعث ولا حساب، أيضا تعلقوا بهذه الحياة الدنيا، فأرشد الله تعالى عباده ودعاهم إلى أن يتعظوا ويعتبروا ويأخذوا من هذه الحياة الدنيا مثال، فائدة، موضع اعتبار. فقال جل من قائل: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا التي يتعلق بها الكثير وينسون الله وينسون الأمر الذي خلقهم الله تعالى لأجله ويتوغلون في هذه الحياة الدنيا ولا يجعلون الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، بل يجعلونها همهم ومرادهم ومقصودهم، ليعلموا أن هذه الحياة الدنيا مثالها مثال ألعوبة يأخذها الصبيان يلعبون بها ويقضون نهمتهم منها، فإذا ما قضوا نهمتهم منها ألقوها، كسروها، أحرقوها، وزال كل شيء. فلا تكونوا كالصبيان تلهون وتلعبون وتنسون لماذا خلقكم الله. الله تعالى خلقكم لطاعته ولعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنتم مخلوقون لأمر عظيم، هذا الأمر العظيم لأجله خلقكم الله. وخلق الله تعالى لكم أنتم ما في السماوات وما في الأرض، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض يا بني آدم جميعا، منه كل ذلك لكم تستفيدون منه وتعملون ما تشاءون في هذه الحياة الدنيا. وما يدعوكم إلى أن تصعدوا إلى الفضاء اصعدوا، وقد صعد إلى الفضاء لأن الله سخر لنا ذلك، لكن لا تظنوا بأن هذه الحياة الدنيا هي الحياة السرمدية الأبدية الباقية، لا، إنما هنالك وقت تغادرون فيه هذه الحياة الدنيا كما يغادر الصبيان الألعوبة الأرجوحة التي يلعبون بها. لذا قال: إنما هذه الحياة الدنيا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. هذا خبر من؟ العليم الخبير، يحذرنا من أن نتعلق بها ومن أن نغتر بها ومن أن نجعلها هي المقصد. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كن كمسافر قال تحت ظل شجرة، أنت على بعير على سيارتك أردت بلدا ما، ذهبت في طريق مكة جاء وقت الظهيرة تريد أن ترتاح تطلب موضعا ظليل، تأتي إلى موضع ظليل في شجرة تحت شجرة، عندما تريد أن تقيل تحت هذه الشجرة لا تهتم بتنظيفها والاهتمام بها وما إلى ذلك، وإنما تهيئ لنفسك موضع لساعة أو ساعتين أو نصف يوم ثم ترتحل. كذلك اجعل هذه الدنيا كذلك، اجعلها مزرعة لك، هي موضع عبور، لأنك تعبر منها إلى عالم آخر، هذا العالم الآخر أيضا موضع عبور يسمى عالم البرزخ، تقيم في عالم البرزخ ما شاء الله أن تقيم، بعد ذلك تنتقل من هذا العالم إلى العالم السرمدي الأبدي، العالم الذي سماه الله الحيوان، لأن الله تعالى قال وإن الآخرة لهي دار الحيوان، يعني دار الحياة الأبدية السرمدية التي لن تنقضي، لا موت لا مرض لا سقم لا هم لا غم، هذه الحياة هي الحياة الحقيقية التي ينبغي للعاقل أن يعنى ويهتم بها. وما أحسن ما قال الإمام النووي ناقلا عن بعض العلماء في كتابه رياض الصالحين، قال أبيات تكتب بماء الذهب، إن لله عبادا فطنا، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة، يعني سفينة دخلت البحر تريد أن تعبر إلى المرفأ إلى الميناء الآخر، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، اقتباس عظيم جليل، جعلوها لجة، جعلوها لجة، يعني أنها مو أنها عبارة عن ممر كبري يمشي عليه المرء حتى يذهب إلى الموضع الآخر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، والصالح الأعمال كثيرة وكثيرة وجليلة، إن ذكرت الله ذكرك الله في الملأ خير من، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من، كلمتان ثقيلتان في خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، انظروا إلى فضل الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه إذا قلتها ادخرها الله لك يوم القيامة. فما أكرم الله وما أجله وما أعظمه، لا إله إلا هو. ولذا أرشدنا إلى أن نحرص على حياة الحيوان، معنى حياة الحيوان يعني على عالم الآخرة، على الحياة الباقية الدائمة السرمدية، هذه الحياة إن كان العبد في النار فأهل النار من المشركين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إذا كان من أهل السعادة والتقوى خالدين فيها أبدا. لذا قال الله تعالى لو كانوا يعلمون، ولذا ينبغي على العبد أن يعلم ما يقربه إلى الله، ويعلم فضل الله جل وعلا، ويعمل بما يؤديه إلى العمل الذي يبقيه ويخلده في عالم الحياة التي هي حياة الحيوان. انتقل السياق الكريم إلى بيان التوحيد الذي يجب أن يعترف العبد به. التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية أقر به المشركون، توحيد العبودية أو الألوهية أو الاعتراف بأن أفعال العباد خاصة بالله، هذا يسمى توحيد الألوهية، مقتبس من كلام الله. الله تعالى قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعريف العبادة، إذا قيل لك ما هي العبادة تعرف بتعاريف. أنا أذكر لك تعريفين فقط. التعريف الأول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال، اسم جامع لكل ما يحبه الله، كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأفعال إن قمنا به فهو عبادة الله. تعريف. تعريف آخر: العبادة امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله. امتثال أوامر الله، إذا أمرنا الله بأمر قمنا به، نهانا الله جل وعلا عن شيء انتهينا عنه. الله جل وعلا لا يأمرنا إلا بشيء محبوب إليه، ولولا أن هذا الأمر محبوب إليه لما أمرنا الله تعالى به. ولا ينهانا الله تعالى عن شيء إلا إذا كان هذا الشيء لا يرضي الله ولا يحبه الله. فإذا من قام بأوامر الله وانتهى عما نهى الله عنه قام بعبادة الله. ولذا قالوا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي خلق الله الخلق لأجله، لأن الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمشرك العرب في جاهليتهم كما علمنا في هذه السورة وغيرها أقروا بتوحيد الربوبية، ولكن لم يقروا بتوحيد الألوهية، بل إنهم بمجرد ما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، فقط لا إله إلا الله، فهموا المعنى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لأن الشيطان لعنة الله تعالى عليه لما أغرى قوم نوح بعبادة هذه الأوثان والأصنام، ظلت هذه الأصنام والأوثان إلى أن أتى الطوفان وحمل هذه الأصنام التي كان يعبدها قوم نوح، هذه الأصنام جيء بها إلى جدة واستقرت في جدة. وجدة ما كانت ميناء قبل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، الميناء كان الشعيبة، ولذا الناس يقولون بحر مكة الشعيبة، وما كان يعلم تعلم جدة بأنها ميناء إلا في زمن عثمان. جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه وعلى الشيطان الرجيم، وقال لعمرو بن لحي بعدما عاد عمرو من الشام ومعه أصنام وأوثان، قال له: اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة. فذهب إلى جدة وأخذ هذه الأصنام وأتى بها إلى مكة، بالإضافة إلى الأصنام التي هم عبدوها من دون الله: هبل، منات، لهذيل صنم، لأهل المدينة صنم، ما من أمة ولا حي من العرب إلا ولهم صنم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أمرنا بأن نخصه بالعبادة، ولا نعبد سواه، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. وأنت تعلم الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. لأجل ذبابة دخل رجل الجنة، ولأجل ذبابة دخل رجل النار. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجلين مر بحي من أحياء العرب ولهم صنم، من أراد أن يدخل هذا البلد لا بد أن يقرب، يعني لا بد أن يأخذ شيء يذبحه حتى يدخل. فقالوا للرجلين: قربا شيئا. قال ما عندنا ما نقرب. قالوا قرب ولو ذبابة، خذ ذبابة أزل رأسها وادخل. أحدهما أخذ ذبابة وذبحها للصنم، الذبح لله، قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك وانحر، النحر لا يكون إلا لله، أنا أنحر وأنت تنحر لضيفي وضيفك، أهذا شرك؟ لا، ليس بشرك، هذه عبادة لله. أنت تذبح لتأكل، هذه عبادة لله، ولكن أن تذبح لصنم، لوثن، لقبر، ما إلى ذلك، هذا الذي نهى الله عنه. الرجل الأول أخذ الذبابة ونحرها وذبحها ودخل، الآخر قال ما كنت لأقرب شيء لغير الله، قتلوه، أدخله الله الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، الأول لأنه عبد غير الله، الثاني قال ما كنت لأقرب شيئا فكان شهيدا، نال رضوان الله تبارك وتعالى. فالرب جل وعلا بعد أن بين لنا حالة المشركين بين في هذه الآية الكريمة أيضا سفه المشركين وبعدهم عن الله واعترافهم بالعبودية لله في حال الشدة، وإذا زالت الشدة بعد ذلك رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك وعبادة غير الله. اسمع قول الله بعد أن قال جل وعلا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان فلا تتمسكوا بها ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها متاع الغرور. والمتاع في لغة العرب الشيء الساقط، علبة صلصل استفدت منها، قرطاس نايله وضعت فيه حاجتك، النهاية إلى موضع الزبالة، أجلك الله. فسمى الله تعالى الدنيا متاع، بمعنى أنها شيء ساقط تافه لو نظرنا، ولا يصح أن نقارن بينها وبين الآخرة، لا مقارنة، إنها متاع الغرور، المرء يتمتع بها مدة بعد ذلك ينتهي ويدعها يدعها. فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها، لأنها متاع الغرور لا تهتم. أنا ما عندي فيلا، أنا ما عندي شبح، والله شبح، قالوا شبح إيش الشبح؟ قالوا يعني مرسيدس من النوع 1000 وأكثر، أنا ما عندي، لما لا يعطيني الله؟ لما هذا عنده وأنا ما عندي؟ لما هذا أعطاه الله ولد وأنا ما أعطاني الله ولد؟ لما كذا وكذا؟ يا أخي لو نظرت إلى نفسك لوجدت وعلمت أن الله خصك بشيء لم ينله الكثير من الخلق. أعطاك الله جل وعلا قواك، أعطاك الله سمعك، أعطاك الله بصرك، قد يكون مليونير يملك نصف الدنيا ولكن عنده سماعة، حتى إذا كلمه إنسان ارفع صوتك بجهاز حتى يسمع، وأنت ما الحمد لله. أعطاك الله قوة لم يعطها الكثير، وربما أن منعي من هذه الأشياء خير لي، لأنني لو أعطيت ما أعطيت والله ما جيت مسجد النبي ولا قمت بطاعة، وإنما أنا مع اللاهين ومع اللاعبين ومع الأثرياء والموسرين حتى إنني لا أطيع رب العالمين. ولكن الله جل وعلا قد يمنع المرء لما يعلم أن في المنع خير للمرء، ولذا قال جل وعلا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرنا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك اسمع هذه الأشياء كلها متاع الحياة الدنيا، يعني متاع ساخط ليست بشيء. سبحان الله العظيم. هؤلاء القوم حالهم في وقت الرخاء وحالهم في وقت الشدة يبينه الله لنا، فيقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء ليسوا على حال واحد، إذا كانوا في حال الشدة مخروا عباب المحيط البحر، ركبوا السفن، اضطربت بهم الأحوال، جاءت الرياح العاتية الشديدة، عندهم أصنامهم 360 صنم معلقة في الكعبة، وفي كل بيت صنم، ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن، إذا تفاقم الأمر وحلولك الحال لا تسمع أحدا منهم ينادي غير الله، لا يقولون يا هبل ولا يا منات ويا لات ويا عزة، لا، يعلمون أن هذه أشياء هي لا تنقذ شيئا ولا تنقذ نفسها. أتظنون أن المشركين يظنون بأن اللات والعزة تخلق وترزق وتنفع وتدفع؟ لا، هم يقولون نحن تمسكنا بهذه الأشياء لأنها تقربنا إلى الله، هذه أشياء لا ذنوب لها. اللات رجل صالح كان يلت السويق، فاتخذوا موضعه موضع عبادة يعبدونه من دون الله حتى يقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لذا ما ينادون اللات في وقت الشدة، ولا ينادون الملائكة في وقت الشدة، ولا ينادون الجن في وقت الشدة، وإنما ينادون الله تبارك وتعالى: يا الله يا الله، لأنه أمرنا بدعائه وأخبرنا بأنه إذا دعي أجاب، وأنه متى ما كانت الشدة لا ينجي غيره ولا يكشف الضر سواه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أسلوب تحدي: أنبئوني أخبروني من الذي يقوى أن يفعل هذا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا إله إلا هو. الضر النفع بيده، والفعال لما يشاء ويختار. ويوم دعاه الثلاث النفر الذين انطبقت عليهم الصخرة وسدت فوهة الغار ولا يعلم عنهم أحد، ولجوا إلى الله وتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، أنقذهم ونجاهم وأخرجهم من الغار الذي انسد عليهم، نزل الصخرة من على الجبل وأتت وسدت فوهة الغار، من الذي يدري عنهم سواه؟ قال أحدهم: هيا نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا، الأول ببره، أنا بار لوالدي يا رب، أنا وضعي وحالي كذا وكذا وكذا، أنا أذهب المرعى وإذا رجعت باللبن لا أعطي ولد ولا أعطي زوجة، وإنما أبدأ بوالدي، فإذا شربا بعد ذلك أعطي الأولاد. يا ربي أنا مرة نابي المرعى فأتيت وإذا بوالدي قد ناما فبقيت والإناء في يدي، الصبي يتضاغون ويريدون الشرب، امتنعت عادتي مع والدي مقدمة على أولادي، فلما استيقظ والداي دفعت لهم الغبوق فشربا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فرج الله عنهم ولكن لا يخرجون. الثاني: يا رب أنا عندي بنت عم جميلة أودها وأحبها وراودتها وبذلت خسارة جهدي في أن تمكنني من نفسها فأبت، ولكن جاء وقت مجاعة، ولما جاءت المجاعة واشتد عليها الأمر أتت إلي وطلبت مني 120 دينار لتمكنني من نفسها، فجمعت المال وأتيتها 120 دينار وخلوت بها، ولما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، يعني أنه حل الإزار وجلس بين شعبها الأربع كما يجلس الرجل عند امرأته، اضطربت بابنة عمي وقالت لي: يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، اذهب إلى أبي اخطبني، وأما هذه القضية ما تصلح. فتركت لها المال وتركتها: إن فعلت ذلك يا رب ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فرج الله عنهم قليلا. الثالث: يا رب أنا لي أجراء عمال يعملون عندي، أعطيتهم حقهم وأعطيت واحدا حقه فتقال ذلك، رأى أن هذه الأجرة قليلة وذهب مغضب. أنا أخذت هذه الأجرة نميتها حتى صارت ذهب وورق، يعني فضة وزرع وحرث وبقر وغنم، كثر مال هذا الرجل، أنا اشتغلت فيه حتى كثر. فجاءني يوما هذا الأجير وطلب مني حقه: يا فلان اعطني حقي، الشيء الذي كرهت ذلك اليوم. فقلت له: اذهب هذا الورق وهذا الفضة وهذا الذهب وهذا الورق وهذا الزرع وهذا البقر والغنم كله لك. قال: عجب يا عبد الله لا تستهزي بي، انا اريد المال القليل الذي كرهته ذلك اليوم. قال: والله لا استهزئ بك، انما هو حقك، انا نميت لك يا رب. اخذ المال وذهب بي: ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. سمع الرب الذي لا تخفى عليه خافية، السميع البصير، لا إله إلا هو، فرج عنهم، خرجوا يمشون. والله لو نادوا من نادوا لا ينقذهم ولا يجيرهم ولا يزيل عنهم هذا الكرب الذي هم فيه، إلا الذي قال في كتابه: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لأن غير الله تعالى لا يسمع، ولأن غير الله تعالى لا يعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب العليم الخبير وهو الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فهؤلاء القوم أذكياء، إذا كانوا في حالة الشدة لا يلجؤون إلى غير الله تعالى، وإذا كانوا في حال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله. فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى هيئتهم الأولى، دعاء غير الله وعبادة غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله وما إلى ذلك، وبئس ما يفعلون. ولكن على العاقل أن لا يطرق باب أحد فيما لا يقدر عليه الخلق إلا الله تبارك وتعالى. أنا أطلبك وأنا أدعوك: يا فلان تعالى أعني، أقرضني، أعطني، أنا يا زيد يا عمرو يا بكر أريد منك كذا وكذا، هذا أمر تقدر عليه، لكن يا فلان اخبر الله عني، يا فلان أنا ليس لي سواك، أنت الذي تنقذنا وتجيرنا وأنت الذي تدفع عنا وأنت الذي تبلغ الله عن حالنا. هذا شيء لا ينبغي ولا ولا ولا يجوز. ولذا قد يقع بعض الناس في مثل هذه الأمور، يقعون فيها جهلا ويقعون فيها ظنا بأنهم عندما يقعون في هذا الأمر إنما هم يعبدون الله. لا يقوم، عبادة الله يجب أن تكون خاصة به. إذا قال ادعوني لا تدعو سواه، قال اركعوا اسجدوا اعبدوا لا تعبد سواه. فكفار قريش كفار العرب كانوا يدعون الله تعالى في الرخاء وفي وقت الشدة، في وقت الشدة يدعون الله وفي وقت الرخاء يدعون غير الله تبارك وتعالى. وأقص عليكم قصة، غادرنا جدة بالطائرة إلى بلد، وإذا بالمطبات الهوائية ونحن فوق الجو 30,000 قدم 40 قدم، وإذا بالطائرة تهوي إلى الأرض كأنها تمس الأرض. والله الغالب يا عبد القادر يا جيلاني يا كيلاني يا تباني، وقليل من يقول يا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.